بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم إن شاء الله في الآية 122 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السياق اللي قبل الآية مثلا، ورد قبلها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. في الآية آيتين اللي قبل، إذن في كلام، إذن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، هذا قبل آيتين. بعدين وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ربطنا الآن. قبلها في كلام حول الثلاثة الذين خلفوا، إذن الجو كله له علاقة بالالتحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جو الآية الآن والسياق. إذن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وعلى فكرة ما أظنش اليوم طبعا نفسر هذا، لكن قد يظن البعض أنه قول الله سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، يعني أنه هذا نوع من اللوم والعتاب. لا، هذا مدح. بس الآن احنا بدنا نفسر وما كان المؤمنون، إذن وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طبعا لا يعقل ولا يصح أصلا إنه كل الناس تنفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معقول، سواء كان للحرب أو لغيره. تمام، هذه الآية تتكلم حول هذا الكلام. إذن وما كان يعني هاي طبائع الأمور أصلا بشيك. وما كان إذن المؤمنون لينفروا كافة. نشوف أول شيء ينفروا إيش يعني ينفروا ولوين بدهم ينفروا. المقصود طبعا واضح، الكلام التحق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكونوا تحت أوامره وتعليمه. وممكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج بنفسه في الجيوش ما يسمى الغزوة، أو يبعث ما يسمى بالسرايا. تمام، او يكون في ناس يتعلموا. ايش نفر؟ انتم بتعرفوا النفور، لما واحد بنفر من شيء. اذا النفور هو في حد ذاته تباعد وتجافي عن كراهة. لما واحد بيبعد هيك وبيتجافى لانه بيكره الشيء او منزعج منه، شو بنقول؟ نفر. مش بتستخدموها انتم؟ تستخدموها في العامية حتى منقولها دائما. إذن النفور، لاحظوا، فيه تجافي وتباعد مع كراهة أو انزعاج. تمام، طيب الخروج للحرب أيضا إيش كان يتم فيه؟ استنفار، يعني دعوة الناس إلى النفير. طيب وبكونوا في الحج مثلا في عرفة بيكونوا في الحج، لما بتغيب الشمس شو بصير؟ نفرة. رايحين لحرب هم؟ لا، لكن في حركة الآن وتباعد عن ايش هون؟ عن عرفات في اتجاه مثلا ميناء. طيب الناس بطبيعتها على فكرة بتحب دائما مساكنها وأماكن عيشها وبتألفها، وبطبيعتهم بميلوش كثير للسفر والذهاب للجهاد مثلا أو طلب العلم، والجهاد مفهومه طبعا أوسع من القتال، والجهاد مفهومه أشمل من موضوع القتال. القتال في سبيل الله، مش أي قتال طبعا، القتال في سبيل الله من الجهاد، فالجهاد إيش هو الأوسع. فإذا بتقولوا لي وين التجافي والتباعد مع كراهة أو انزعاج؟ لا، ما ينافي الميول البشرية، الميول البشرية. البشر بيشوفوا الأولاد الصغار مثلا لما، أو حتى كل الطلاب المدارس بتلاحظوا لما بيذهبوا للمدرسة، هم بيذهبوا لأسباب كثيرة، لكن مين قال إنه يعني الميل النفسي من داخلهم مع هذا الأمر إنه يجلس ساعات على مقاعد الدراسة؟ هذا يختلف، هذا ضد الميل البشري. الميل البشري للتمتع والترفيه عن النفس، وبيألف المألوفات مثلا البيت اللعب كذا الآخر، أما أنه يجلس يتعلم أو يذهب يطلب العلم أو يذهب للجهاد، لذلك كله يسمى نفير، لأنه هو أصلا مش مما تستلذ به النفس من أصله. عرفنا إذن؟ حتى لا يرى البعض يقول طيب هيو كيف سمي نفير وهو فيه تجافي؟ أكيد عن الديار والذهب النفير، يعني ناس بعيدين مثلا 100 كيلو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو 500 أو الأخير، ثم ينفروا إلى المدينة، ثم ممكن ينفروا في الجهاد. كل هذا لا يتلائم مع الميول البشرية ورغبتها في السكون والركون، والركون إلى السلامة والركون إلى الراحة، ففي كراهة بغض النظر عن درجتها. بشك عرفنا إذن شو معنات نفر؟ فيه تباعد. إذن وما كان المؤمن، يعني المؤمن يعني مثلا أنتوا جالسين هون في الدرس فرضا، نفرتوا من بيوتكم لهون، أنتوا يعني قلة قليلة من البشر اللي ممكن يعني تصبر لها ساعة على هالدرس، بشك. ولكن الغالبية العظمى بكل في أشياء ثانية بميلولها. هون مش في ميل، هون في صبر ومصابرة، رغبة في العلم وطاعة لله وثواب. والملائكة على فكرة بتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كما ورد في الحديث، بشيك، ويستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر. اللي بيطلب العلم يستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر. شو قصة الحيتان وإشي ما بنعرفش ما احنا الآن، بس هذا غيبي تمام. الآن وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش معقول كل المجتمع يعني كافة. نشوف ايش كافة، ايش كافة. طب كان ممكن يقول يعني هون بيقولوا انها بمعنى كل، وما كان يعني المؤمنون لينفروا كلهم يعني جميعهم كافة. لكن في ايش بتتميز كافة؟ كافة هي بمعنى كلهم، لاحظوها، دون استثناء، هي اقوى. اذن ايش معنى كافة؟ كلهم دون استثناء، فهي تكف عن الاستثناء. كلهم دون استثناء فهي اقوى على فكرة من نيجي نقول كلهم جميعهم. لا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ايش يعني كافة؟ كلهم بدون استثناء. والعلماء قسم كبير منهم يرى انه لها علاقة بالكف، وفي منهم بيرى لا، انما هي هيك في الوضع، في وضع العربية كيف لما تقول عامة وتقول خاصة وتقول كافة يعني جميعهم. طب بدون استثناء، هذه قولنا بدون استثناء بيشير الى انه فعلا هي من الكف. طب ما هو الكف الان؟ لاحظوا، ما هو الكف؟ اول شيء ايش هذا؟ كف. شو هذا؟ كف. طب ايش يعني كف؟ هو غالبا انت لاحظوا بتكف، لحظة، بتكف عن نفسك ايش؟ اي شيء ممكن يؤذيها غالبا بتكفه في ايش؟ بالكف. طب ايش هو الكف؟ هل هو بمعنى الترك مثلا؟ هل هو بمعنى المنع؟ خصوصا اذا واحد جعل واحد يكف بكون منعه. طب هو بكون ترك اذا كف. ايش يعني كف؟ لاحظوا يعني بكون مثلا في الفعل ثم يكف. ايش يكف؟ يتركه او مش بالفعل يوشك انه يفعل ثم بكف. بكون موظف وبكف ايده، الحكومة بتكف ايده. ايش يعني؟ يعني سلطاتك اللي كانت معك الان مالها؟ خلاص نزعت منك. اذا فيه معنى على فكرة الترك، فيه معنى المنع، الكف. ولذلك الكفيف مثلا بكون كف بصره. ايش يعني؟ كان موجود كأنه كان موجود. ايش؟ كأنه البصر نفسه تراجع ارتفع. طيب طب وايش اللي مثلا يتكفف الناس؟ لانه غالبا شو بيعمل؟ بمد ايده الكف، بمدها الشحاد، يعني الشحاد بمد ايده فبتكفف الناس، مش هيك؟ طب وايش لما نقول مثلا كوتهم كفاف؟ كوتهم كفاف يعني لا زيادة ولا نقصان، عايشين مستورة، كوتنا كفاف، مش هيك؟ وإيش كمان ممكن تقترحوا فيها كمان؟ كيف؟ كفوا أيديكم. إذن هم واحد من اثنين، إما قاعدين بيمارسوا القتل أو بدهم، لا أو بدهم يمارسوا. بس هون في المكة لما قيل لهم كفوا يكفوا أيديهم يعني ما تبادروش، لأن المسلمين على فكرة كانوا يعتدى عليهم ممكن. بس في منهم زي حمزة، كيف عمل لما بلغوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تم الاعتداء عليه؟ فقيل في مكة لأنهم كانوا قلال وفي تفاصيل طويلة، كفوا أيديكم يعني تبادروش، لأنه اللي بكف كما قلنا إما بكون في الفعل فبكف، أو يوشك يفعل من كله كف يعني ارجع اترك أو منمنعه. تمام؟ طيب هذا بلاش نخوض فيها كثير. فكافة منين بيجي المنع على فكرة؟ لأنه إذا بتلاحظوا إيش قلنا معناها؟ جميعهم، لاحظوا كيف بدها تكف الآن بلا استثناء، جميعهم دون استثناء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش معقول يعني كل المجتمع بده يطلع. فلولا، هذه بيقولوا لولا فيها حض وحث، مش هيك؟ زي هلا. فلولا، لاحظوا اللي بعدها فعل، فلولا نفر. فاذا وانت بتكون هي بمعنى الحث على فكره، وانت بتكون بمعنى الحث والحظ لولا لما يكون بعدها فعل، وهون في بعدها فعل ولا ما فيش؟ فلولا نفر. اذا هي لولا اللي بتحض او بتحث بيكون بعدها ايش؟ فعل. لانه اذا كان بعدها اسم هذاك موضوع ثاني، مش موضوعنا الان بعدها اسم، خليكم بالفعل بس. اذا فلولا نفر، واحنا عرفنا نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة منهم طائفة. بنفروا لوين؟ اولا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. إذن الموضوع عن رسول الله، إذا الموضوع بينفروا لعند الرسول بقصد طلبكم للجهاد؟ لا. طيب مشان شو؟ مشان نتعلم، مشان نأخذ الدين. لأنه يجوز للمسلمين على فكرة أنهم بعد إسلامهم يتقاعسوا عن معرفة الدين، وخصوصا في الأمور الأساسية ما يجوز. فلابد أن ينفر جماعة تأخذ الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممكن يلزموا للجهاد برضو ينفروا. بدهم ينفروا لعند الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحدد المطلوب. تمام؟ بصفته رسول صلى الله عليه وسلم، بصفته رئيس دولة، هو رئيس الدولة وهي العاصمة. تمام؟ طيب فلولا نفر، هاي فيها حض وحث لأنه بعدها فعل قلنا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ندقق الآن، وهون جيد أنه ننتبه

ما هي منهم هاي ضرورية مشان نعرف إنه الطائفة إيش أصغر طائفة. لأن طائفة هي بدأ أولا بدها تيجي وتقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون جاهزة وتجلس في مجالسه وتسمع وتتردد عليه. فاستخدام طائفة بيجي إيش؟ تمام. طائفة من الجن طافة طائف أول شيء لأنه الطائف شو بيكون بيدخل وبيكون حول الشيء أو بتردد. أما طائف الجن هذا الآن مش موضوعنا، أنا تدخلنيش في عالم الجن، خلينا في عالم الإنس. وأما الخيالات هاي الطائف اللي بتكون هل هي لها علاقة باعتبار إنها هذه الخيالات بتدور في دماغه وبتتكرر عنده لآخره، ما بدناش نخوض أكثر، أنتوا فهمتوها. إذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لأنها الطائفة بدها تكون أول شيء بدها تتحرك بدها تأتي تكون موجودة في المدينة مثلا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تتردد على المسجد، تتردد في أخذ العلم، استنفرها للجهاد وتستنفر جاهزة قريبة تحت الأمر. ما هو يطوف عليهم ولدان مخلدون مشان إذا قالوا لهم هات أشرب يشرب كذا اسك فلان اسك شك إلى آخره. فلو انتبهنا للدقة في استخدامات القرآن الكريم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. منشوف بس خلينا في الفقه. انسوا موضوع الفقه اللي هو صار اصطلاح، ذاك مجرد اصطلاح. الاصطلاح الفقه اللي في موضوع الأحكام الشرعية والفقيه أبو حنيفة والفقيه فلان، مش هذا هو المقصود هون. إيش فقها أو فقها؟ إيش هو الفقه؟ فقها وفقها. إيش الفقه؟ هل هو مجرد الفهم؟ لاحظوا، لما واحد تتكلم معه وبفهم عليك هذا فهم، هذا يعني لما سمع الكلام، ومرات مش الكلام ممكن حركات مش هيك، أو الأقوال. إيش الأقوال؟ وهو مرات أنا بقول بالإشارة، مرات بقول بالإشارة مش بتكلم، مرات بقول بالإشارة فبفهمني، ومرات بقول بالكلام فبفهمني. شو يعني فهمني؟ بيدرك المعنى وبيعلمه على طول فهم. لكن الفقه، الفقه أرقى من هيك. إيش هو؟ هو صح علم وإدراك، ولكن بعد تأمل ونظر، تأمل ونظر واستنباط. الفقه أرقى. إذن في علماء فسروا الفقه بمجرد العلم والإدراك، هذا غير صحيح. الفقه أرقى. من يريد الله به خيرا، حديث صحيح، يفقهه في الدين. إذن يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه. إذن إيش الفقه؟ علم، علم، إدراك، إدراك، ولكن بعد تأمل ونظر. إيش طلع معه؟ مش زي لما بتكلم وبفهم، هيني بتكلم وبتفهمه تمام. أما لما تتأمل، تتأمل في شيء مشان تفهم أكثر وتستنبط وتنظر منيح، هذا اللي بخرج معك. إيش هو معناته؟ أنت صرت في مستوى الفقه. فقها فهمناها. أما فقها بالضم، في علماء قالوا زي بعضهم، ويبدو لا، اللي فقه صار الفقه له طبع وسجية. هذا اللي إيش فقها معناته فهم تمام، فقها معناته فهم علينا تمام وتأمل مضبوط ونظر كويس، وصار عنده قدرة على استدلال، فقها. لكن فقها أصبح الفقه سجية له، طبع كان، يعني صارت المسألة بالنسبة له من التمرين سجية فقها. وهذا هو الأرجح يبدو، مش مجرد أن الثنتين زي بعض، فقها وفقها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. مع أنه سبق قلنا إيش هو الدين. الدين إيش هو الدين؟ الدين فيه معنى الانقياد والخضوع، ولكن هون انقياد وخضوع ايش؟ دققوا معي. الدين فيه معنى انقياد، فيه معنى الخضوع، معنى الخضوع ويشتق منها في مسائل كثيرة، فلان مدان مثلا بشك ودائن ومدين وتفاصيل. بس الآن الدين، الدين طيب الدين انت بتخضع لايش؟ على فكرة بتخضع في تعاليم، دقق معي، في تعاليم، في شرائع، في شرائع، في خطة، خطة ربانية مثلا تخضع لها، هذا الدين. اذا مش اي خضوع، لانه ممكن انت جيش مثلا لقيك في الطريق ويخضعك ويأخذك على السجن، هذا ما، وطالما انا من جوا مش مقتنع وكذا الاخره، ها وطاعتي له في الذهاب والاياب وهو رافع علي الرشاش والمسدس وانا خاضع له منقاد، هذا مش دين. الدين لازم يكون خضوعك وانقيادك، لاحظوا، لايش؟ لتعاليم، مبادئ، خطه، خطه دين شيك، بعضهم قال برنامج، هذه كلها الخضوع، هذا هو الدين. اذا مش مجرد خضوع. عشان هيك الدين بالعبرية الدين معناها قانون او شريعه. في العبرية قانون او شريعه، مزبوط. بدك تبصم يا عماد دوله. طب والمدينه؟ اذا مدينه، مدينه بهذه التطريق، مدينه دوله، دوله عير، مدينه دوله. خلاص، اذا ليش خربطنا يا عماد انت؟ طيب اذا مدينه دوله. طب الدوله ممتاز، هي احسن من مدينه، لانه غالبا القانون وين موجود؟ القانون وين موجود؟ في الدوله. في الدوله، طالما دوله معناته في قانون، هيك قصدك؟ جميل. طيب اذا لابد من قانون حتى يصير دين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع لما قال الصحابي اياه لم نتخذ احبارنا، اللي هو ابن عدي بن حاتم، لم نتخذ احبارنا ورهبنا اربابا، لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، قال لم، يعني لم نتخذهم، قال ألم يحلوا لكم الحرام، بغض النظر عن دقة الحديث الآن، ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ فتلك إيش كان؟ عبادتهم. أيوة، صار دين، حلال وحرام، تشريعات. طيب أطعنا، وقناعات خصوصا، قناعات، أطاع عن قناعة معناته هيك بتعبد، بتعبدوا. ما هو هذا الدين؟ مش قلنا لازم يكون تعاليم ومبادئ وبرنامج وتفاصيل وطاعته، مش مجرد الخضوع صار دين. تمام؟ فبالتالي إذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، عرفنا يتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار، الإنذار غالبا في الكلام على فكرة، تحذير من شر، تحذير من إشي مكروه، تحذير من شر، شو بنسميه؟ إنذار. وغالبا بوصلش الإنذار إلا بالكلام، غالبا بوصلش الإنذار بمعنى الكلمة إلا بالكلام، مع أنه بعض الإشارات ممكن تكون نذر. كيف يعني؟ ممكن تكون نذر، ممكن مثلا عندنا بدينا نسمع مثلا أصوات تخرج من جبل وبدأ يطلع منه بعض الغازات، هذه نذر إيش؟ نذر إنه ممكن بركان وينفجر. إذا وصلتنا المعلومة، إذا هو إخبار، خلينا نكون أدق، إذا هو إخبار، وصلني خبر بطريقة ما في شر، هذا إيش؟ أما الإنذار غالبا يتم كما قلنا في الغالب في الكلام، وإخبار بشر أو شيء مكروه راح يجي، غير عن التبشير. تمام؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بنشوف الحذر وبعدين نرد الآن نشوف الآية بشكل عام. بنشوف الحذر، الحذر، الحذر أيضا فيه تحرز، فيه احتياط، فيه تيقظ، خوف يأتي الشر، مش هذا هو الحذر؟ إذن إيش الحذر؟ تحرز. طيب إيش كمان؟ احتياط. إيش كمان؟ يعني انتباه تمام حتى لا يأتي الشر. شو اسمه هذا؟ حذر. حتى لا يأتي الشر. اسمه حذر، خذ حذرك، يعني معناته ايش؟ انتبه، اياك تغفل، احتاط، خذ احتياطاتك، كل هذا شو اسمه؟ حذر. حذر. طيب الآن، إذن الآن بعد ما شفنا الألفاظ، إذن وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لوين ينفروا؟ أولا زمان لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لا إيش؟ في ناس تصوروا إنه المقصود ينفروا للجهاد، لا، هو النفير لعند الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم في شيء أهم من الجهاد اللي هو القتال، قصدي في شيء أهم من الجهاد والقتال اللي هو يتعلموا الدين. إذن هو ممكن ينفر، والرسول صلى الله عليه وسلم كرسول وكمان هو قائد الدولة وهو الموجه، المهم أنهم ينفروا. ليش؟ في شيء مهم، أنتم مسلمين؟ أنتم مسلمين؟ طيب كيف تعرفوا؟ أنتم بجوز عشان انولدتوا مسلمين ومن الروضة والأول ابتدائي وأنتم يعلموكم الدين وأساسيات الدين، مش عم ننتبه لضرورة أنه الناس اللي أسلموا جديد شو لازم؟ شو لازم؟ يظلوا قبيلة على بعد 1000 كيلومتر أسلمت، إيش لازم تعمل هاي القبيلة؟ شو الواجب يعني؟ مش قضية خيار إلها، شو واجبها؟ طب كيف بدهم يعني يصلوا؟ كيف بدهم يصوموا؟ كيف بدهم يعرفوا الزكاة؟ كيف بده كذا؟ كيف بده كذا؟ كل الناس بدها تطلع؟ لا، فلا يكون في فئة منهم تنفر. لوين؟ للمكان اللي ممكن تحصيل فيه المعلومة، ولا إيش كمان؟ وإذا الوطن محتاج ولزم أو كان في استنفار لجهاد أو قضية. إذن هون حتى لو كان السياق يتعلق بغزوة تبوك، غزوة تبوك وناس تخلفت وما تخلفتش، لكن النص نفسه، النص نفسه بيشمل كل هذا. النفور في للرسول، طب ليش اسمه نفور او نفير؟ نفير. وهون بدي ننتبه في اللغة، في قلنا انه النفر فيه ايش؟ تباعد وتجافي، تباعد وتجافي، انزعاج او كراهة على مستويات، لكن في نفر من ونفر عن ونفر إلى. لاحظوا، نفر من معناته انزعج منه، وبالتالي انزعاج بكون لما بدل على انزعاج بتلاقي ايش؟ ابتعد عنه. نفر من، نفر عن برضه فيها ابتعاد، نفر إلى هون مطلوب منهم ينفروا ايش؟ الى، ينفروا الى الرسول. اذا حسب استخدام على فكرة حرف الجر، هو نفر من فلان وبالتالي ابتعد عنه فنفر عن، ولا نفر الى، ولا نفر الى، نفرت لوين؟ اذا هو نفر الى معناته في له مطلب او تحت الاوامر، نفر إلى. فهون هون هون معناته موضوع إيش؟ نفر إلى. الآن إذن هو مش على فكرة ابتعاد وتجافي عن الشيء أو إلى الشيء، بس لما بنفر إلى الشيء بيكون تباعد عن إشي، ترك الديار مثلا وذهب إلى المدينة. تمام. الآن المطلوب الآن يحضروا مين؟ فئات تنفر. هون في قضية مهمة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بدهم يعيشوا المدينة، بدهم يعيشوا المدينة، هم نفروا إلى الرسول بدهم يعيشوا معاه في المدينة. خرج الرسول، لاحظوا، صلى الله عليه وسلم في غزوة، بدهم يخرجوا معاه. مين اللي قادر؟ اللي قادر أو المكلف، لأنه في منهم بيجي مش مكلف، نسوان يعني مثلا، مش مكلفات تجار، ومش كل من، مش كل معركة أو غزوة كانت بتحتاج الناس كلها أصلا، مش وارد هذا الكلام. تمام. فهم إذن بينفروا للرسول، هذا المهم نعرفه، لأن أنا لاحظت في بعض إنهم بيذهبوا معاني مختلفة لتصورات، إنهم بتصوروا إنه المقصود إنهم ينفروا للرسول بقصد القتال فقط. مين قال؟ هو المطلوب ينفروا للرسول. طب والرسول شو في عنده؟ ليش شو في عنده؟ ما بيعلموش الدين إلا ما يتلمذوا على الرسول. طيب وشو كمان؟ وكمان ممكن الرسول يتحرك فيهم لأمور ثانية، ممكن يحركهم وهو قاعد في المدينة يبعثهم سرية، ممكن لا مش يبعثهم سرية، هو يتحرك فيهم لغزوة. تمام. ولذلك دققوا معي الآن، تعلم الدين على بالإسلام بالذات أكثر الناس فقه للدين ومعرفة فيه هو من يتحرك بالدين. اللي قاعد في داره انسى، شو ما قلب كتب وشو ما نظر صحف ما بتفقه. ليش؟ لأنه هذا الدين نازل مشان يكون حياة، هذا الدين نازل مشان يكون حياة. وبالتالي دائما الفقه الحقيقي لما المسلم بتحرك بالدين، لما المسلم بتحرك بالدين. حتى لما بيذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة، طب ما هو زمان على فكرة انتوا بالكم، هو لما كانوا يذهبوا مثلا لتبوك ما هي تأخذ أشهر، انتوا بالكم كانوا يتركوا العلم ذهابا وإيابا أشهر هاي، وكل فترة والثانية ينزلوا في مكان ويضربوا المضارب والتفاصيل. وحتى الجيش اللي ذهب في جيوش أخذت سنين، في من الصحابة لما وصل القسطنطينية، من الصحابة وصلت جيوشهم القسطنطينية وأبعد. تمام. شو كاينين يعملوا هذول في اللي هم أيام وسنين وأشهر؟ العلم ماشي، العلم ماشي، قعدنا في المدن، رحلنا في الغزوات. المسلم في حالة تعلم وتفقه مستمر، ثم يعرض له مسائل في القتال وشروط القتال، لاحظوا، وضوابط القتال والتفاصيل وما ينتج عنه، وحتى استشهاده وكيف ندفن ومنصلي منصليش، كيف نتعامل مع الأسير، كيف كذا. هذا جانب من الجوانب. مين بيكون فقيه فيه حقيقة؟ المجرب. لذلك دائما المجاهدين على فكرة لازم يتعلموا من ضمن ما يتعلموا المسائل اللي لها علاقة كيف حتى بدهم يتصرفوا مع الناس، ما يجوز له وما لا يجوز له، ما يجوز له وما لا يجوز له حتى وهو في حالة قتال وبعد ما يسيطر، وتفاصيل ايش المطلوب منه. اذا سواء كانوا المسلمين في حالة جهاد اللي هو القتال قصدي، لانه الجهاد اوسع من هيك، لانه ممكن يكونوا دعاة، ممكن يكونوا دعاة في ادغال افريقيا متحركين ونافرين خارجين من دورهم وجافين عن بلادهم ومساكنهم والراحة، بتجافوا عنها في اتجاه بلاد كثيرة، جهاد هذا جهاد. طيب طيب لازم يكون هو بيعلم. لذلك برد اكرر، اكثر من يعلم في الدين ويفقه في الدين هو المتحرك بالدين. وحركتك في الدين يفترض انك تكون مراقب المجتمع، لانه اليوم عندنا ديروا بالكم المجتمع بتجد في امور كثيرة، الناس بتتساءل اذا ما كنتش ابن المجتمع ومتحرك مع المجتمع انت ما بتكون فقيه، تفاجأ بأسئلة كثيرة وانت كاين بعيد ومعتصم في صومعتك وبتدرس الفقه من كتب وصحف قديمة او حديث الى اخره، ما شو بعرفك انت. لذلك هذا ما يميز الاسلام، هو مش مجرد فكرة فلسفية، الاسلام تدرسها على فيلسوف، وحتى لو درستها كل معلمين اذا ما تحركت في الدين، اذا ما تحركت في الدين ما بتكون فقيه. دعوة جهاد كله، لانه كل مرحلة كل خطوة الا يطلع لك شيء يواجهك مسألة بدنا نعرف حكمها بدنا كذا الاخيري. اذا هي حركة مجتمع على فكرة. هذا هو الفقه الحقيقي. ولذلك ديروا بالكم زي ما قلنا سابقا، الفكرة التي لا تعمل تموت. كمان الفكرة على فكرة، عندك فكرة بتعملش بتتحركش بتموت، تماما زي الجسد. جسد ما بتحرك بضعف بضعف بضعف حتى يتلاشى. تمام. وكيف بيقوى الجسد؟ كيف بيقوى الجسد؟ هو الجسد بيقوى حركته. اليوم المجتمع المسلم دققوا معي الان، عم بيواجه مشاكل، عم بيطرح اشكالات الان في اشكالات ضخمة على مستوى دولي وعلى مستوى في الخارج وعلى المستوى في الداخل وغيره. المسلم إذا ما كانش منتبه لواقعه في الداخل وواقعه في الخارج ما بيعود يفقه شيء، ما بيعود يفقه فيه، ولا حتى كل علمه في الدين بيقدر ينزله على الوقائع، لأنه الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا كنت بتعلم في الدين بتعرفش الواقع، كيف بدك تنزل حكم الله على الواقع وانت ما بتعلم بالواقع؟ ثم انت اصلا بعيد عن الواقع، وايش بيصير في الواقع؟ وبالتالي حتى تسأل وتبحث وتشوف وين الخلل، وين السلبيات، ايش الايجابيات، كيف يعالج، كيف ما يعالجش. لذلك يفترض دائما اكثر الناس يكونوا انتباه، على فكرة اكثر الناس انتباه لواقعهم والواقع الدولي هم المسلمين، مش الناس الملتهيين الان بالماديات وفي البارات وفي المسارح وفي وفي وفي وفي، بعيد عن انهم يراقبوا الواقع وكل شيء يستجد يسألوا فيه وكيف بدنا نواجه. واصلا انت ابتداء تتوعب انه في مشكلة، فهمنا ايش حل الدين لها. الدين على فكرة عنده قدرة، الاسلام بالذات عنده قدرة على انه يعطي الحلول. لذلك الفقهاء قديما كانوا يكونوا اكثر الناس احاطة بواقائع الناس، وبالتالي كنت تجدهم حتى انه يعني في بعض الناس يلوم انه هذول الفقهاء الكبار في التاريخ الاسلامي مش بس كانوا بيعطوا الحلول للمشاكل القائمة، وانما كانوا يقترحوا مشاكل مش موجودة ويعطوها حلول، يسبقوا الناس. هذا بعض الناس قال ايش هذا ترف، يعني كانوا يقولوا طب لنفترض، تصوروا هذا ما عاد يفترض وقتها الفقيه، نفترض انه حصل كذا كذا شو الحل، نفترض كن يقولون لهم انتوا ليش بتفترضوا، بقول لك لانه ممكن يقع. شوف تصور، معناته هم كانوا ايش، كانوا مغطين الواقع، كانوا مغطين الواقع حتى احتاجوا ايش، حتى وجدوا انفسهم طب هاي الواقع ومنعطي له احكامه احنا، طب وبلكي حصل. وبالتالي اليوم كن قال لك انت يا مسلم ايش دخلك في السياسة، ايش دخلني في السياسة، وخصوصا انه الساسة والطغاة اصلا هم اعداء الله واعداء الدين واعداء شريعته، ايش معناته انت كمسلم ايش دخلك في السياسة، يعني ايش دخلك في الدين؟ ليش هو الدين الاسلامي هو كما قلنا فلسفة، هو مجرد فلسفة انت بتدرسها خلص مشان انه تكون انت بتفهم اكثر وبس؟ لا، الدين لذلك لاحظوا هون، الدين فيه نفور للتعلم ونفور للجهاد. انو جهاد على فكرة، ما احنا قلنا الجهاد مفهومه اوسع من القتال، واشرف الجهاد مرات لما يكون قتال بحقها طبعا، واحنا سبق قلنا الجهاد هو ضوابط في القتال، حتى هو ضوابط وضعها الاسلام حتى الناس لا تتمادى وهي بتتصارع، لا تتمادى، هذا الجهاد ضوابط. فبالتالي على المسلم انه يكون، وبالتالي اكبر مشاكل ممكن واجهت في عندنا بعض العلم يعني فيما يسمى بالربيع العربي، تمام، فيما يسمى في الربيع العربي انه واجهت بعض الفئات المقاتلة اشكالات، انه الناس العادية ما بتعرف الدين، وبالتالي ممكن تتمادى في بعض الامور خصوصا في القتل او في غيره. هذا ليش بيحصل هذا؟ وتلاحظوا انه بيشوش على الفكرة الإسلامية. ليش بيحصل؟ بيحصل لانه ما فيش فقه، وبالتالي انا اتصور انه فقههم الان، فقه الجماعات المقاتلة بغض النظر عن اسمائها، فقههم الان مش زي فقههم قبل 11 سنة، قصدي 2011 لما بدأت المسألة. لابد يكونوا الآن استفادوا من التجارب وبدأوا يكونوا يعرفوا، وهو الأصل يكون عارف المسلم قبل ما ينفر. ولكن ديروا بالكم فيش شيء اسمه قبل برضه، لأنه التعلم غالبا بالحركة. انت قبل في أساسيات بتعرفها، وما تقعدش تقول لي بدي أتعلم لأنه في ناس بيخدعوا الناس هيك، خلينا نفهم أول وخلي المجتمع يفهم أول وبعدين نتحرك. لا، ما هو انت بتتعلم بالحركة، اصلا انت بتتعلم بالحركة. اما يظل مجتمع تحت بساطير الطغاة عشرات ومئات السنين قال يعني عبين ما يتعلم. لا، ما هو بتعلمش الا لما يعرف كيف بده يحل مشكلته مع الطاغية وكيف بده يتصرف. دقوا معي، وقتها بصير هو اعلم الناس، لانه انت المشاكل بتواجهك بدك لها حلول. وانت بتواجهك المشاكل مش وانت في بيتك، انت بتواجهك المشاكل لانك متحرك، وهذا هو المسلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة مش جميع الناس صحيح. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا. إذن هذه الجماعة شو مهمتها؟ من فقه شو مهمته؟ سواء رجع من الجهاد أو رجع من يتعلم العلم، رجع من الجهاد أو يتعلم العلم، لما بيرجع شو مهمته؟ بقعد في داره برضو. وبالتالي شوفوا قديش مدان هذا اللي درس علوم الشرع ثم قعد في بيته، قال أبين ما بيجي إذا بدهم بيسألوني، إذا بدهم بيسألوك يا طبيب، بيسألوك وانت عارف انه المرض موجود برا، وانت عارف انه المرض موجود في المجتمع، أبين ما يسألوك شو دورك انت؟ وبالتالي هذا خيانة للعلم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طب ليش كان إنذار وليش الحذر؟ ليش الحذر؟ لأنه أولا ديك ليش استخدم الإنذار واستخدم الحذر؟ مش التبشير. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لأنه كما قالوا أولا التخلية قبل التحلية. يعني لما يتعارض، على فكرة لما يتعارض سلوك سلبي مع إيجابي ولابد من واحد منهن، بنقول له يترك السلبيات، السلبيات بتهدم الإيجابيات بتبني. احنا اولا بدنا نمنع الهدم، هاي واحد. اثنين اذا الانذار له علاقة بالجانب السلبيات، والناس على فكرة اذا ما عرفت السلبي بكفيش تعرف الإيجابي. ولذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه خشي ان يأتي زمان على المسلمين لا يعرفون الجاهلية، لانه الصحابة لانهم كانوا بيعرفوا الجاهلية عرفوا شو قيمة الاسلام، لانه كما قالوا الاشياء تتميز بايش؟ الاشياء بتتميز بضدها. هذا واحد. اثنين، ثم ايضا التحذير من ترك الواجبات. اذا مش بس تحذير من فعل السلبيات اللي تسمى محرمات او مكروهات والوقوع في الأخطاء، وإنما كمان تحذير من ترك العلاج وترك التربية، كل هذا تحذير. أيوة، موضوع درء المفاسد أو لم يجد بنافع بدأ الناس يخوضوا فيها لأنه بدأ درس. طيب المهم، إذن دققوا معي. فإذن هو استخدم تعبير تحذير. ليش؟ والناس على فكرة إذا ما حذرت ممكن تقع وهي لا تدري، واحنا بدنا يا ما يوقعش، وبدنا يا يفعل كمان الطاعات ويحذر من تركها اللي كله اسمه تقوى. ولذلك بعضهم لما سأل بعضهم قال له شو معنى تقوى؟ كيف عرف له اياها؟ هذا بعض العباد، يعني العباد الفقهاء، شو معنى تقوى؟ قال له انت اذا، يعني بطريقتي الان بدي اقول، قال له يعني اذا انت بدك تمشي في ارض فيها شوك شو بتعمل؟ قال له بشمر وبمشي، يعني قصدي بيكون حذر من ايش؟ من الشوك، انه يلزق بثيابه او تفاصيل او مش هيك؟ تمام. هي بيكون حذر، هذه اسمها تقوى. ما هي التقوى حذر، التقوى ستار بيقي جوا وبرا. المهم فانتبهوا الان، اذا احنا المسلمين الاصل انه يفترض انه اكثر الناس معرفة بالواقع ومتابعة الواقع وما يحصل فيه داخليا وخارجيا، لأنه اليوم العالم صار كأنه قرية ومدينة، وصارت الأخطار الآن مش بس داخلية وخارجية. ثم المسلم يفترض أن يكون هو اللي بيقدر يطرح للناس المشاكل وطرق حلولها واقتراحات ما يجب أن يكون من مواقف. وفيش إشي اسمه بتدخل، هذا الكلام اللي بيقوله تدخل في السياسة ولا ما تتدخلش، هذا نوع من الانحراف، هذا ما بيعرفش الدين اصلا، هذا بيكون اصلا هو متواطئ مع الطغاة اللي بيقول لك ما تتدخلش في السياسة والدين مش سياسة. هذا اولا ما بيعرف دين، او بيعرف ولكنه لا يؤمن بالدين، او هو من ادوات الطغاة. لان المسلم ما يجوز ان يغمض، من رأى منكم منكرا وانون منكر، ما اكبر المنكرات وجود الطغاة على العروش، اكبر المنكرات، لانهم اساس كل المنكرات الموجودة هم. لانه على فكره الحاكم له دور، ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، طبعا قول صحابي مش هيك؟ ان الله يزع بالقران بالسلطان ما لا يزع بالقران. الناس ممكن ما تخافش من الراس، امر اوامر النواهي لما تشوف العين الحمراء من السلطان تمشي تمام. الناس كلها بتحب النظام، لما تشوف نظام تنتظم، إذا شافت فوضى كلها بتصير فوضى. فلذلك اللي فوق أكبر الطغاة هذول اللي فوق هذا أكبر منكر. هذا أكبر منكر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.